لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فختم به النبوة وأكمل به الدين وأتم به النعمة، فجاهد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الليلة 27 من شهر رمضان عام 1401، وهي أرجى ليالي العشر أن تكون ليلة القدر، ولكن ليس هذا بمتعين، فإن من حكمة الله عز وجل أن جعل هذه الليلة غير معلومة بعينها، وقد وردت النصوص فيها مختلفة، والجمع بينها أن هذه الليلة، أعني ليلة القدر، تتنقل، فتارة تكون في ليلة 21، وتارة في ليلة 30 إن تم الشهر، وتارة فيما بين ذلك، أخفاها الله على عباده حكمة ورحمة. نسأل الله تعالى أن يجعل لنا ولكم من خيرها نصيبا، وأن يتقبل أعمالنا، وأن يبارك لنا فيما بقي من شهرنا، وأن يعيده علينا وعليكم وعلى المسلمين، ونحن في أعز ما يكون قوة، وأعظم ما يكون يقينا، وأكثر ما يكون علما. نسأل الله تعالى ذلك، إنه على كل شيء قدير. وقبل أن نشرع في موضوع لقائنا أو في موضوع جلستنا هذه، أود أن أسأل عما مضى في جلستنا الليلة الماضية، ألا وهو الإيمان بالقدر. وذكرنا أنه يشترط للإيمان بالقدر السرح. نعم، أربعة أقسام ولا أربعة شروط؟ ها، خطأ. صح، الإيمان بعلم الله، ما هو العلم بعلم الله، الإيمان. طيب، امشي. نعم، رتب. الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء أزلا وأبدا، الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى يوم القيامة، الإيمان. أجلس. أحسن. الإيمان بمشيئة الله العامة. الرابع، لأن الله خالق كل شيء. بارك الله فيك. وقد جمعت هذه الشروط في بيت أنشدناكموه البارحة. يلا، علم بارك الله فيك، علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوينه. طيب، ما وجه كون الإنسان، لا سؤال عام، ما وجه كون فعل الإنسان مخلوقا لله، فعل الإنسان مخلوق لله، ودليله والله خلقكم وما تعملون، لكن ما وجه كونه مخلوقا لله من حيث العقل؟ الله تعالى خلق الإنسان، وعمل الإنسان ناتج عن إرادته وقدرته، وإرادة العبد وقدرته من صفاته، وخالق الأصل خالق للصفات. بارك الله فيه. بقي أن يقال: هل للعاصي أن يحتج بالقدر على معصيته؟ فإذا قيل له اتق الله واجتنب الحرام قال: هذا مقدر علي. الجواب: لا، ليس للعاقل أن يحتج على معصيته بقدر الله، ولو احتج لم يقبل منه. واستمع إلى قول الله تعالى في الرد على المحتجين بالقدر، قال الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فجعل الله تعالى ذلك تكذيبا وأذاقهم بأسا، ولو كانت حجتهم صحيحة ما كان قولهم تكذيبا ولا ذاقوا بأس الله، لأن الله لا يظلم أحدا. الدليل واضح؟ الدليل واضح ولا غير واضح؟ واضح. والاستدلال واضح. الأخ انتثل، ما هو الدليل على أن العاصية إذا احتج بالقدر فحجته غير مقبولة؟ ما تدري؟ عندنا الآن يا إخواني، هذه مسائل كبيرة عظيمة لابد أن تفهم على ضوء الكتاب والسنة. لا، اقرأ الآية صحيح، اقرأ الآية صحيحة. سيقول، ولا آباؤنا، الله المستعان. تمام، احفظ الآية يا ولد. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. هذا الدليل. وجه الدلالة: أن الله جعل قولهم هذا تكذيبا ولم يقبل منهم بل أذاقهم بأسا. تمام. ولو كان مقبولا لم يكن تكذيبا ولم يذيقهم الله بأسا. دليل آخر: قال الله تبارك وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى قوله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومعلوم أن فعل الإنسان حتى بعد الرسالات الإلهية من المعلوم أنه بقضاء الله وقدره، ولو كان القضاء والقدر حجة لم تنتفي بإرسال الرسل. انتبه للدليل الثاني. الدليل الثاني قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا الدليل. وجه الدلالة: لو كان القدر حجة ما انتفت بإرسال الرسل، لأن فعل الإنسان واقع بقدر الله حتى بعد إرسال الرسل. واضح يا جماعة؟ أشيب واضح. طيب، ثم نقول لهذا العاصي: أنت الآن شربت الخمر وتحتج بالقدر، أرأيت لو قيل لك هذه البلد لها طريقان، أحدهما مخوف فيه قطاع الطريق، فيه السباع، وعر متعب، والثاني الطريق الثاني لهذا البلد طريق آمن مسفلت سهل، فهل تسلك الطريق الأول وتحتج بالقدر؟ ماذا يقول؟ حتى اللي يزني ويقول الزنا بقدر الله، ويشرب الخمر ويقول شرب الخمر بقدر الله، نقول تعال أرأيت لو أردت أن تسافر إلى بلد له طريقان، أحدهما مخوف كله قطاع طريق كله سباع وعر صعب، والطريق الثاني سهل آمن مطمئن، أيهما تسلك؟ ماذا يقول؟ ها؟ يقول الثاني ولا في إشكال، وفعلا يشد الرحمة ويمشي مع الثاني. نقول إذا كنت تسعى في الأسهل الآمن في طرق الدنيا، فلماذا لا تسلك الأيسر الآمن في طرق الآخرة؟ لماذا؟ كل إنسان وأنت بنفسك لو ذهبت مع الطريق المخوف الوعر وقلت والله هذا قضى وقدر، كلنا يقول هذا غلط، وله وليس هذا بحجة. أنت قد أعطاك الله إرادة وأعطاك عقلا، فلماذا لا تسلك الطريق الآمن؟ فإذا لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله، حجة باطلة لا تنفعه عند الله عز وجل. واضح جماعة؟ ولا يرد على هذا إشكال، لا يرد على هذا إشكال إلا حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام تحاجا فيما بينهما، احتج كل واحد على الآخر، أيهما ولد الثاني؟ آدم ولد موسى؟ موسى ولد آدم. موسى عليه الصلاة والسلام احتج على آدم وقال له: خيبتنا، أخرجتنا ونفسك من الجنة، لأن آدم عليه الصلاة والسلام قال الله له ولزوجته: اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. ولكن الشيطان وسوس لهما وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور وأكلا من الشجرة، فأخرجهما الله من الجنة لأنهما أكلا إيش؟ من الشجرة، معصية واحدة خرجا بها من الجنة. قال له موسى: خيبتنا، أخرجتنا ونفسك من الجنة، وقد خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك كل شيء. فقال له آدم: أنت كلمك الله وخط لك التوراة بيده، أتلومني على شيء؟ لا. أتلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. إيش معنى حجة؟ يعني غلبه في الحجة، غلبه في الحجة. فأيهما الآن الذي غلب الآخر آدم محتجا بالقدر، قال هذا شيء كتبه الله عليه، ماذا أصنع ماذا أصنع؟ اختلف العلماء رحمهم الله في تخريج هذا الحديث، لأن ظاهره أن آدم احتج بالقدر فغلب من؟ موسى. لكن أجاب العلماء عنه بأحد جوابين. الجواب الأول أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يلم آدم على الذنب، وإنما لامه على نتيجة الذنب وهي الإخراج من الجنة. فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على الفعل الذي كان من ثمرته المصيبة، فهو من باب الاحتجاج بالقدر على ايش؟ على المصيبة. ونظير ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذا وجه، واختار هذا الوجه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: ما كان لموسى وهو أحد الرسل الكرام، بل من أكابر الرسل لأنه من أولي العزم، ما كان ليلوم أباه على ذنب قد تاب منه وأناب إلى الله، فإن آدم عليه الصلاة والسلام تاب إلى الله ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فكيف يليق بموسى أن يلوم أباه على ذنب تاب منه واجتباه الله تعالى بعد ذلك وتاب عليه؟ إن الإنسان لو لام شخصا مثله على ذنب تاب منه لكان هذا اللائم ملوما، فكيف برسول من أولي العزم؟ وما قاله شيخ الإسلام متجه وجيد. وذهب تلميذه ابن القيم إلى الوجه الثاني وقال: احتجاج الإنسان بالقدر على معصية تاب منها وتركها لا بأس به، وأنه لم يرد أي المحتج بالقدر أن يدفع اللوم عن نفسه لأنه مقر بالذنب ولكنه تائب. ونظير ذلك أن يزل شخص ملتزم، أن يزل زلة، فيأتي صاحبه ويقول: يا فلان أسفا عليك أن تفعل كذا وكذا، فيقول: والله هذا قضاء الله وقدره، وهو لم يحتج بالقضاء والقدر على أن يصر على المعصية، بل ندما على ما جرى منه، وهذا لا بأس به. وما ذهب إليه ابن القيم هو أيضا وجيه، فيكون الجواب على حديث آدم إما بما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وإما بما اختاره من؟ تلميذه ابن القيم، وكلاهما صحيح. أما إذا احتج الإنسان بالقدر على المعصية ليستمر فيها فهذا لا شك أنه لا حجة فيه، وأنه لا يعذر فيه الإنسان. نسأل الله أن يهدينا جميعا لما يحب ويرضى. أما ما نريد أن نتكلم فيه فعلى ما سمعنا من قراءة أئمتنا في هذه الليلة، وأخص موضوعين. الموضوع الأول سورة المجادلة أو المجادلة، في قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. استمع يا أخ، هذه امرأة لها زوج قديم ولها منه أولاد وظاهر منها، ظاهر أي زوجها منها، يعني قال لها أنت علي كظهر أمي. وظهر الأم على الإنسان حرام ولا جائز؟ أعوذ بالله، حرام، من أشد ما يكون حرمة. وكانوا في الجاهلية يرون الظهار طلاقا بائنا. فهذه المرأة تقول أنا أم أولاده، وبعد أن كبر السن ورق عظمي وكثر ولدي يظاهر مني فيفارقني فراقا بائنا، تشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يجبها بشيء. وقيل إنه قال ما أرى زوجك إلا قد طلقك. والآية ليس فيها إشارة لهذا ولا هذا، لكن لا شك أنه جرى بينها وبين الرسول مجادلة ومحاورة. وقد قال الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، والله تعالى فوق سبع سماوات على عرشه يسمع قول هذه المرأة تجادل نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله يسمع تحاوركما، ذكرها بصيغة المضارع الذي يدل على الحال، يعني وفي هذه الحال يسمع جل وعلا تحاوركما، إن الله سميع بصير. قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، يعني أحاط بكل صوت عز وجل. لقد كانت هذه المرأة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وإني لفي الحجرة ويخفى علي بعض حديثها. الله أكبر، والله عز وجل يسمع مجادلتها للرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هو يسمع ما نقول، سواء كان جهرا أو سرا. قال الله تعالى وإن تجهر بالقول فإنه إيش؟ يعلم السر وأخفى. وقال تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى، يعني نسمع ذلك ورسلنا لديهم يكتبون، أي ويكتب ذلك أيضا. فأقوالنا أيها الإخوة سواء كانت سرا أم جهرا أقوالنا مسموعة لله عز وجل، أقوالنا مكتوبة علينا يكتبها الحفظة، كما قال عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أحذر نفسي وإياكم أن نسمع الله عز وجل ما لا يرضاه، أحذركم أن نسمع ما يسخطه الله عز وجل، لأن كلامنا وإن كان لا يسمعه من إلى جانبنا فإن الله تعالى يسمعه. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فحذاري أيها المؤمن، حذاري أن تسمع ربك ما لا يرضاه أو ما يسخطه، فإن الأمر شديد وعظيم. وسواء كان هذا الذي لا يرضاه الله مما أصله محمود المشروع أو مما ليس بمشروع أصلا، فالسب والشتم والقدح والاستهزاء مسموع عند الله، وهو مشروع لغير المشروع، غير مشروع إذا كان لم يقع بأهله. الذكر وقراءة القرآن وغيرها من الأقوال التي يحبها الله مشروعة ولا غير مشروعة؟ مشروعة، لكن إذا فعلت على وجه لم ترد به الشريعة كانت غير مشروعة. ولهذا لو اجتمع أناس على ذكر الله وبدأوا يقولون بألسنتهم ويحركون رؤوسهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، أو واحد يقول لا إله والثاني يقول إلا الله، نعم. ثم في النهاية إذا جاءوا إلى القمة بدأوا يقولون هو هو هو هو، نعم، وإلى ما لا حصل له. هذا أصل لا إله إلا الله؟ ما أصله؟ أصل لا إله إلا الله مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع، هي كلمة التوحيد التي لا يصح الإسلام إلا بها، لكن إذا جاءت على غير الوجه المشروع كانت غير مرضية عند الله، كانت غير مرضية عند الله، لأن الله يقول ورضيت لكم الإسلام دينا، والإسلام لم يأتي بها على هذا الوصف فلا تكون مرضية عند الله. وبناء على هذا نقول جميع الطرق التي يتعبد بها المتطرقون وهي لم تكن على شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام فإنها لا تزيدهم من الله إلا بعدا والعياذ بالله، ولا من لدنه إلا سخطا. فعلى المرء أن يكون عبدا لله حقيقة، يعبد الله بما شرع، مخلصا له الدين، متبعا لسنة خير النبيين عليه الصلاة والسلام، بل متبعا لسنة خير النبيين والمرسلين. إذا نثبت في الآية هذه قد سمع الله، إيش نثبت من صفات الله؟ السمع المحيط بكل شيء. ثم قال عز وجل مبين الحكم الظهار: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. الرجل إذا قال لزوجته أنت كظهر أمي أو أنت أمي في الحرام علي، نقول هذه ليست أمك، لأن الله قال ما هن إيش أمهاتهم، هذه ما هي أمك، هذه زوجتك. من أمه؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وهذه ما ولدتك، فأمك هي التي ولدتك وجعلك الزوجة أما، كذب ولا صدق؟ كذب. طيب، في قوله إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم إشارة إلى أن الأسماء الشرعية تنزل على ما وضعت له، تنزل على ما وضعت له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء قال: لا يغلبنكم الأعراض على صلاتكم العتمة، فإنها في كتاب الله العشاء، صلاة المغرب لأنها عند غروب الشمس، صلاة العشاء. ففي القرآن العزيز ومن بعد صلاة العشاء الأعراب يسمونها العتمة، لأنهم يعتمون بالإبل ويكون اعتامهم بها وقت صلاة العتمة، فيضيفون الصلاة إلى إيش؟ إلى العتمة. فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. نظير هذا الآن مشهور عند الناس أن أم الزوجة تسمى إيش؟ إيش؟ لا، حماه صحيح، حماه صحيح، لكن بعض الناس سميها عمة وبعض الناس سميها خالة، وهي ليست خالة لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله وليست عمة أيضا، لكن لا بأس عند ندائها أن تقول يا عمة يا خالة. أما أن تصفها بأنها عمة أو خالة فتقول قالت خالتي قالت عمتي، هذا غلط، لأن الذي تخاطب إذا قلت قالت خالتي من يعني، من يفهم منها؟ أنا أخت أمه، وإذا قلت قالت عمتي أنها أخت أبي، فلا تقل هكذا فتفهم الناس خلاف ما أراد الله بالعمة وما أراد الله بالخالة. فقال الله عز وجل إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. منكر محرم، زورا كذبا. وجه أنه محرم أن الله حرمه، قال منكر فهو حرام، زور كذب. لماذا؟ لأنه يقول هي أمي وليست أمة. وإن الله لعفو غفور. ثم بيّن كفارة الظهار فقال فذكر أنها عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. ولا يجامعها زوجها إذا قال لها أنت عليك ظهر أمي، لا يجامعها حتى يكفر. إن كان عاجزا عن الصيام. بناء على ذلك، رجل قال لزوجتي أنت علي كظهر أمي، قلنا لا تقربها، لا تقربها حتى تصوم. هو لا، نعم لا يعتقر، ليس عنده شيء يعتقر حتى إيش؟ تصوم شهرين متتابعين. صام شهرين متتابعين، ولما بقي يوم واحد جامع الزوجة، ما يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لأنه لم يكفر حتى الآن. لكن مع قول لا يجوز نقول يجب عليك الآن أن تستأنف الصوم من جديد، فتصوم إيش؟ شهرين متتابعين. إذا قال أنا صمت 29 يوم، باقي يوم، قلنا لكنك لم تفي بالشرط الذي شرط الله. ما الشرط الذي شرط الله؟ متتابعين، صم شهرين متتابعين. فصام شهرين، ولما بقي يوم جامع. ماذا نقول؟ نقول لا يجوز الجامع مرة ثانية حتى تصوم شهرين متتابعين. وإذا قال لم يبق علي إلا يوم، قلنا لكنك لم تفي إيش؟ بالشرط، لأن الله قال شهرين متتابعين. طيب، ومثل ذلك كفارة القتل. إذا قتل معصوم الدم خطأ وجبت عليه الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لا يفطر بينهما يوما واحدا. فإن أفطر يوما واحدا قبل تمامهما وجب عليه أن يستأنف من جديد، لأن الله لم يقل صيام شهرين وأطلق، بل قال متتابعين. إذن لو سألنا سائل ما حكم ظهار الرجل من امرأته، ماذا نقول؟ حرام. وماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أنه لا يمسها حتى يكفر. وما هي الكفارة؟ الكفارة أغلظ الكفارات، عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. فإن لم يجد فلا شيء عليه، إن لم يجد فلا شيء عليه، لأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الشيء الثاني مما نريد أن نتكلم به التحريم، تحريم الحلال. هذا واقع كثيرا في الناس. يقول مثلا لما رأى صاحبه يريد أن يذبح له ذبيحة ضيافة، قال حرام علي ما أكل ذبيحتك. لما وقع بينه وبين آخر سوء تفاهم، قال حرام علي ما أكلمك. لما قيل لو تفضل خذ هذا، قال حرام علي ما أكله. ما حكم هذا؟ حكمه استمع إليه. قال الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. فأفاد قوله والله غفور رحيم أن هذا من إيش؟ من الإثم. ويؤيد ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. فنقول هذا حرام عليه، لا تحرم ما أحل الله. وماذا يترتب على هذا التحريم؟ نقول يترتب على هذا التحريم أن الإنسان إذا حرم شيئا ثم فعله وجبت عليه كفارة يمين. الدليل قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل الله التحريم جعله يمينا. فإذا قال شخص: حرام علي أني آكل هذا الطعام، فأكله، ماذا عليه؟ كفارة يمين. قال: حرام علي أن أكلم فلانا، ماذا عليه؟ كفارة يمين، لأن الله قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فدل هذا على أن التحريم يمين، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طيب، إذا قال لزوجته: أنت علي حرام، يريد أن يتجنبها ولكنه لم يتجنبها، ماذا نقول له؟ عندكم كتاب الله، بارك الله فيه، نقول عليه إيش؟ كفارة يمين، لأنه حرم ما أحل الله له، وقد جعل الله تعالى ذلك يمينا. فإذا قال لزوجته: أنت علي حرام، قلنا هذا يمين. يلزمك إذا جمعتها أو قبلتها أو لمستها، يلزمك إيش؟ كفارة يمين. وبناء على ذلك نقول: لا فرق بين تحريم الزوجة وغيرها، خلافا لمن قال من العلماء إن تحريم الزوجة ظهار وتحريم غيرها يمين. فإننا نقول: ما الدليل على التفريق؟ الآية: لما تحرم ما أحل الله لك، وما اسم موصول، وهو من صيغ إيش؟ العموم. فإذا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم العسل، قلنا العبرة بإيش؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والله عز وجل لم يقل لنبيه: لما تحرم العسل، بل قال: لما تحرم ما أحل الله لك، ليكون هذا شاملا لتحريم كل حلال. واضح يا جماعة؟ فإن قال قائل: ألسنا قلنا قبل قليل أن الظهار محرم وكفارته عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، قلنا: نعم، قلنا هذا. لكن فرق عظيم بين الظهار وبين التحريم. الظهار جعل زوجته بلفظه هذا، جعلها محرمة عليه أبد الآبدين، حيث شبهها بمن؟ بأمه. وهل أمه تحل له في يوم من الأيام؟ أبدا. لكن أنت علي حرام، تحريم الزوجة قد يكون لكونها حائضا مثلا، لكونها محرمة بنسك، لكونها نفساء، إلى غير ذلك من أسباب التحريم التي نعلم أن التحريم فيها مؤقت فليست كالظهار. فالفرق بين التحريم، أي تحريم الزوجة، والمظاهرة منها ظاهر. طيب، إذا قال قائل: ما تقولون في رجل استأذن على أخيه، قرأ عليه الباب، فخرج صاحب البيت وقال: تفضل. قال: حرام علي أني أدخل بيتك هذه الساعة. ماذا يكون هذا الكلام؟ نجيب يا جماعة، يمين؟ نعم. نقول: إذا دخله هذه الساعة وجب عليه كفارة يمين. إذن كل تحريم أي شيء من الأشياء الحلال حكمه إيش؟ حكمه حكم اليمين. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. نعم لكن وزنك الله خير عطل دور ورقه ما في معكم وقت بسم الله الرحمن الرحيم إلا إيش إيه هذا يقول إنه كان عنده تلفزيون وأنه لما رأى أهله يفتحونها على أشياء محرمة كسرها فنقول له جزاك الله خيرا أن كسرت هذه الآلة التي تكون سببا لإثمك وإثم أولادك وسيخلف الله عليك بحول الله وقوته. ونظير ذلك ما مر علينا قبل الياعل في قصة من هي قصة سليمان عليه الصلاة والسلام أنه لما ألهته الخيل عن صلاة العصر حتى توارت الشمس بالحجاب قال ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والعناق منها ما يعقره ومنها ما يقطع عنقه ولكن الله عز وجل أخلف عليه لماذا؟ سخر له الريح سخر له الريح يضع بساط ويجلس عليه هو وحاشيته وبإذن الله عز وجل تحمله الريح حيث أراد تجني بأمره إيش رخاء حيث أصاب يعني حيث أراد وحيث قصد فأقول إن شاء الله سوف يخلف الله عليه وبإذن الله إن شاء الله تعالى أن يهدي الله أهله. هناك شيء يكون بدلا عنه وهو ما يسمى لا الراديو يقول شيء يشاهدونه تتاري أتاري في لا أنا أعرف شيء يسمونه كمبيوتر أظن كمبيوتر هذا تضع فيها الذي تبي أن إن وضعت فيها خير فهو خير وإن وضعت فيه شر فهو شر فأنا أقول اشتري هذا الجهاز خلاص جيب لهم أشياء مشوقة مثلا مناظر البحر مناظر الأنهار مناظر النجوم مناظر الحيوانات وما أشبهها وإن شاء الله وادعوا الله عز وجل أن الله يهديهم ويحبسهم على هذا لا لا لا التلفزيون لا تقربوا ما دام تركته لله كل شيء تركته لله لا ترجع فيه أبدا ولهذا يحرم على المهاجر أن يرجع ويسكن بلده التي هاجر منها ويحرم على المتصدق أن يشتري صدقته كل شيء لا ما لا تاني ما يشتغل التلفزيون الأخوان أنا والله ما أعرف الأمور هذه لكن شوف بارك الله الأخوان يقول يشتري كمبيوتر والكمبيوتر ما يجيب التلفزيون لا حول الله لا يضيق علينا ضيقتوا علينا اشتري كمبيوتر بس الرجال طيب خلاص اشتري كمبيوتر وحط فيها اللي تبي من الأشرطة هون تاني أما زوجك إن شاء الله ما لو خرجت يمكن تردها لكن ما دام ما شرب التلفزيون فهي ما بخاتم تبدأ عندك يلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فضيلة الشيخ قل السائل إذا مات شخص وعليه كفارة في ورقة بالصدقة للبيت جعلت عليه إشارة تبدأ هي الأولى معك ما أعطت إياه صعبها ها لا الأولى لا أنا كله خلنا الأول نقل الحليلة. طيب ها طيب هاتوا الجمع ندام يدورونه. قل إذا مات شخص وعليه كفارة صيام شهرين ماذا يلزم ورثته؟ من مات وعليه صيام كفارة فإنه لا يلزم الورثة أن يصوم عنه، وكذلك لو مات وعليه صيام نذر لم يلزم الورثة أن يصوم عنه، وكذلك لو مات وعليه صيام من رمضان لم يلزم الورثة أن يصوم عنه، لأننا لو ألزمنا الورثة بالصيام عنه لأثمناهم إذا لم يصوموا، وإذا أثمناهم بترك صيام غيرهم صار هذا مخالفا لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولكن من أراد أن يصوم عمن مات وعليه صيام فأراد أحد من أوليائه أن يصوم فجزاه الله خيرا. وصيام الكفارة التي يشترط فيها التتابع لا بد أن يكون من واحد، لا بد أن يكون من واحد، وذلك لأنه لا يتحقق التتابع إلا إذا كان من واحد. أن صيام رمضان لو مات شخص عليه صيام من رمضان وصام عنه عدد من الورثة فلا بأس، فإذا كان عليه 6 أيام من شوال وكان له 6 أولاد فكل واحد صام يوما فلا بأس. يقول هل تجوز الزكاة لآل البيت وهم من الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجة علما أنهم لا يأخذون من بيت المال، لا يأخذون الخمس من بيت المال؟ إيش؟ علما أنهم لا يأخذون الخمس من بيت المال. آل البيت هم قرابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين يتفقون معه في الجد الرابع، هؤلاء لا تحل لهم الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه العباس بن عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. أما صدقة التطوع فهي حلال لهم، لأن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هي أوساخ الناس يشير إلى أن المراد بالصدقة التي تحرم على آل البيت هي الصدقة الواجبة التي قال الله عنها خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الزكاة فالصدقة الواجبة والزكاة هي أوساخ الناس، أما صدقة التبرع التطوع فليست أوساخ الناس وتحل لآل البيت. فإن لم يجدوا من يتصدق عليهم صدقة التطوع واضطروا إلى أخذ الزكاة فلهم أن يأخذوا ذلك لعموم قول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وأيما أذل لآل البيت أن يأخذوا ما يعطون من الزكاة أو أن يذهبوا يتكففون الناس يقولون أعطونا، أيهما أشد ذلا؟ أنتم فاهمين الثاني والأول؟ أيما أشد ذلا أن يأخذوا من الزكاة دون أن يتكففوا الناس أو أن يذهبوا إلى الناس يتكففونهم؟ الثاني أشد ذلا، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد من آل البيت أن يكون أعز. ولا شك عندي أنه يجوز لآل البيت إذا لم يكن له ما يكفيهم أن يأخذوا من الزكاة، فإن ذلك خير من أن يتذللوا أمام الناس بطلب المساعدة. ثم إن لدينا آية من القرآن الكريم واضحة جدا، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إيش إلا ما اضطررتم إليه. وأما أخذ آل البيت زكاة بعضهم من بعض، مثل أن يكون أحدهم غنيا والثاني فقيرا فيأخذ الفقير زكاة الغني، فهذه أيضا اختلف فيها العلماء. فمنهم من قال إن زكاة آل البيت تحل لآل البيت لأنهم في الشرف إيش سواء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الزكاة إنما هي أوساخ الناس، يعني الناس الذين ليسوا من آل البيت. وعلى هذا فيجوز للهاشمي أن يعطي زكاته فقيرا هاشميا، وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وقال إنه لا ذل لآل البيت في هذه الصورة. لكن الثاني هذه الصورة الثانية وهي دفع الهاشمي زكاته إلى هاشمي من أهل الزكاة، في قلبي منها شيء وفي نفسي منها قلق، لكن المسألة الأولى لا شك عندي فيها، وهي ألف أنه يجوز لآل البيت أن يأخذوا من الصدقات التي ليست بزكاة، ثانيا أن يأخذوا من الزكاة إذا كانوا إيش مضطرين إليها، وهذا لا ينقص شرفهم بل هم باقون على شرفهم وعلى كرامتهم لأنهم من آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. سبحانكم الله. يقول من ضابط في الحيوانات التي تؤكل وغيرها من جهة الجواز أو التحريم؟ إيش؟ من ضابط في الحيوانات التي تؤكل وغيرها من جهة الجواز أو التحريم؟ قال الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل ما في الأرض فهو يجوز أكله إلا ما أمر بقتله أو نهي عن قتله. فهمتم؟ ما أمر بأكله، نعم، ما أمر بقتله أو نهي عن قتله فإنه لا يؤكل. مما أمر بقتله خمس دواب: العقرب والفارة والغراب والحدة والكلب العقور، هذه خمسة أمر بقتلها. وكذلك الوزغ أمر بقتله، الوزغ أيضا أمر بقتله. أتعرفون الوزغ؟ طيب، الحية أمر بقتلها، فكل ما أمر الشرع بقتله فإنه لا يحل أكله، لأنه إنما أمر بقتله لكونه فاسقا مؤذيا، والإنسان إذا تغذى بما هو فاسق مؤذي اكتسب من طبيعته، فصار إيش فاسقا مؤذيا. كذلك ما نهي عن قتله فإنه لا يجوز أكله، من ذلك صيد الحرم، فإن صيد الحرم حرام قتله، وكذلك صيد المحرم، إذا قتل المحرم صيدا صار أكله حراما عليه وعلى غيره. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد، أربعة أشياء لا يجوز قتلها. لكن إذا آذت ولم ينتفع أذاها إلا بالقتل فما الحكم؟ يجوز قتلها. فالنمل مثلا إذا كان يحفر الأرض ويفسد ماء البلاط ويقع في التمر ويقع في الدهن ويؤذي الإنسان فله إيش؟ فله قتله، لأنه إذا كان الآدمي الذي كرمه الله تعالى وفضله على كثير مما خلق إذا لم ينتفع أداه إلا بقتله يقتل، فغيره من باب أولى. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، والمراد المفترس من السباع والطيور. فالذئب مثلا إيش؟ حرام ولا غير حرام؟ حرام لأنه مفترس. الأسد، النمر، الفيل، حرام. وكذلك أيضا نهى عن كل ذي مخلب من الطير كالصقر والعقاب والبازي والشاهين وما أشبه ذلك، وهذه معروفة عند أهل العلم في كتبهم، فليرجع إليها السائل حتى يأخذ منها شيئا أوسع مما قلنا. نعم. نابكم الله. رجل عنده زوجتين يعطي إحداهما في النفقة أكثر من الأخرى بحجة أن الثانية موظفة وتعمل، فهل هذا يجوز وهل هو من العدل بين الزوجات؟ لا يجوز للإنسان أن يفضل إحدى الزوجتين على الأخرى. فإذا كان له زوجتان إحداهما موظفة وتستلم راتبا وليس عليها قاصر، والثانية ليس لها راتب، فلا يجوز أن يخصص النفقة بالثانية التي ليس لها راتب، بل ينفق عليها وعلى الأخرى على حد سواء، وهذيك مالها لها، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تغيير النية في الصلاة؟ لا تقرب نعم. ما حكم تغيير النية في الصلاة من الإتمام إلى القصر في السفر؟ أولا بارك الله فيكم، اعلموا أن المسافر لا يحتاج إلى نية القصر. يعني إنسان مثل مسافر كبر لصلاة الظهر ونسي أن ينوي القصر، نقول ما حاجة تنوي القصر، صل ركعتين ولا حاجة إلى النية، أي نية القصر. لماذا؟ لأن الأصل في صلاة المسافر هو القصر، وما كان أصلا فإنه لا يحتاج إلى نية. كما أن الإنسان إذا صلى بالحضر هل يحتاج أن ينوي الإتمام؟ لا يحتاج. فكذلك إذا صلى في السفر لا يحتاج إلى نية القصر، فإن والإتمام وهو مسافر قلنا له أخطأ. المسافر لا يشرع له الإتمام، بل من العلماء من قال إن إتمام المسافر حرام ولا يحل له ذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على أمير المؤمنين عثمان حين أتم في منى، فإن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه تولى الخلافة 12 سنة، وكان في أول خلافته نحو 6 سنين أو 7 أو 8 كان يصلي في منى قصرا كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ثم صار يتمها يصليها 4، فأنكر الصحابة ذلك عليه، لكن هو تأول وصار رضي الله عنه يتم. قصدي من ذلك أن الإنسان إذا كان مسافرا لا يتم بل يقصر. نعم. إلا إذا صلى مع إمام يتم فإنه يلزمه الإتمام، سواء أدرك الصلاة من أولها أم من آخرها. فمثلا لو أدركت الإمام الذي يتم، لو أدركته في التشهد الأخير وجب عليك الإتمام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. سابكم الله. يقول: رجل طاف 5 أشواط ونسي شوطين ثم تذكر أثناء سعيه، فما الحكم؟ نعم، رجل طاف 5 أشواط وانصرف إلى المسعى وفي أثناء السعي تذكر أنه لم يطف إلا 5 أشواط، نقول له: ارجع وابتدئ الطواف من جديد وطف 7 أشواط ثم استمر في تكميل العمرة، لأن الطواف لم يتم. ولا يمكن أن نقول كمل شوطين على 5 السابقة، وذلك لطول الفصل، وإذا طال الفصل انقطعت الموالاة، والموالاة في الطواف والسعي شرط للصحة. سابكم الله. هل يجوز عمل مشروعات بأموال الزكاة يصرف من أرباحها وإيراداتها على المصارف الشرعية بدلا من توزيعها مرة واحدة؟ نعم. أفهمتم السؤال؟ يقول رجل عنده أموال كثيرة من الزكاة وأراد أن ينشأ فيها مشروعات يكون استثمارها لصالح الفقراء وأهل الزكاة، هل يجوز هذا؟ الجواب لا يجوز، لأنه إذا صرف في إنشاء شيء يستثمره حرم الفقراء الموجودين من هذه الزكاة، والزكاة حق للفقراء الموجودين لا للفقراء المنتظرين الذين لم يوجدوا، وهذا قد يتصرف فيه بعض الناس يظن أن هذا إحسان وهو إساءة، وهو بذلك آثم، لأنه منع المستحقين الموجودين فحبس عنهم ما يستحقون إلى أناس آخرين منتظرين. أما إذا كانت الصدقة تطوع ورأى القائمون عليها أن من المصلحة أن يسدوا بعض حاجات الفقراء الوقت الحاضر وأن ينشئوا أشياء استثمارية للمستقبل، فهذا قد يقول قائل إنه جائز. أما الزكاة الواجبة فلا يجوز تأخيرها ويجب صرفها لمستحقها.